بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. علمنا فيما مضى أن المرتد يقتل إذا ثبتت ردته، ولا يغسل ولا يصلى عليه، لقوله تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا. ووصلنا إلى قوله تنبيه. سكت المصنف عن تكفينه وحكمه الجواز كغسله، ولم يدفن، أي لا يجوز دفنه في مقابر المسلمين لخروجه منهم بالردة، ويجوز دفنه في مقابر الكفار، ولا يجب كالحربي كما قاله في الروضة، وما اقتضاه كلام الدمير من دفنه بين مقابر المسلمين والكفار لما تقدم له من حرمة الإسلام لا أصل له، لقوله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. فعلمنا يعني عندما نقول هذا الإنسان لا يصلى عليه، فينبغي أن نعلم من كلمة عدم الصلاة عليه أنه لا تجرى له كل أحكام الجنائز من غسل وتكفين وصلاة عليه ودفن في مقابر المسلمين. لكن السؤال هنا: هل يجوز تكفينه أم لا يجوز؟ هل يجوز غسله أم لا يجوز؟ لو غسلوه وكفنوه، لكن الأصل هذه أشياء لو قاموا بها لا نعارضهم بها، ولكن مسألتان هامتان جدا. الصلاة عليه، الصلاة لا تكون إلا على مسلم، فكيف تكون على كافرين؟ كيف تكون على مرتد؟ لا تصح بحال من الأحوال. المسألة الثانية مسألة الدفن في مقابر المسلمين. الدفن في مقابر المسلمين أمر فيه تشريف لكل من يدخل هذه المقبرة ولكل من يدفن فيها. أما أن ندفن غير المسلم والمرتد في مقابر المسلمين فهذا أذى لأموات المسلمين، وفي هذا أيضا مخالفة لشريعة الله تبارك وتعالى. وأنا قلت وكررت: لو كان هذا الحكم يعمل به كما سيأتي معنا في الفصل القادم في مسألة تارك الصلاة جحودا، فإن في هذه المسألة ما يدع الناس جميعا لا يتركون صلاتهم أبدا، لأنهم يعلمون أن هذا الأمر الذي يقومون عليه سيؤدي في نهاية حياتهم إلى موقف عظيم. هذا الموقف هو عدم احترام الناس لهم، ثم يصبح بعد ذلك احترام المرء لدينه واحتقاره لكفره لا لشخصه. وإن بعض الفئات من غير المسلمين أو من الخارجين عن ملة الإسلام يقام لهم ذكر عند موتهم، فربما الواحد يفعل طيلة حياته من الخير بزعمه من أجل ألا يورث كلمة سوء تقال عند موته، بل يريد أن يتكلم الناس عنه كلمة خير، فهو يخشى كلام الناس. فما رأيك بالموقف الذي فرضه رب العالمين في هذا الموقف العظيم؟ قال: ويجب تفصيل الشهادة بالردة لاختلاف الناس فيما يوجبها. يعني إذا ارتد الإنسان فلا بد أن نفصل هذه الشهادة، هذه الشهادة التي يشهد بها الناس على زيد من الناس أنه قد ارتد عن دين الله عز وجل. ماذا قال؟ وهل قال ذلك القول عالما؟ وهل قاله مختارا ولم يكن مكرها؟ ما هو السبب في قوله أو فعلته هذه التي أدت إلى الردة، لا نأتي إلى إنسان مباشرة يشهد بأن فلانا قد ارتد وبعد ذلك نقيم الحد عليه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ادرأوا الحدود بالشبهة. قال: لاختلاف الناس فيما يوجبها. يعني حتى العلماء، هل هذه المسألة تعتبر ردة لا تعتبر ردة؟ يجب البيان في هذا الأمر، لا يجب، إلى غير ذلك من الأمور. ولو ادعى مدع عليه بردة إكراها وقد شهدت بينة بلفظ كفر أو فعله حلف فيصدق ولو بلا قرينة، لأنه لم يكذب الشهود. يعني لو قام بعض الناس فشهدوا على فلان بالبينة، والبينة إنما تكون إما بالإقرار وإما بالشهود، هذه البينة أقيمت عليه، لكن قد تقام البينة طواعية وقد تقام كراهية. وقد شهدت بينة بلفظ كفر، هذه البينة التي شهد بها الناس أنه تكلم بكلمة الكفر أو فعل فعلا يوجب الكفر، عند ذلك حلف فيصدق ولو بلا قرينة، هو لا يكذب الشهود، وإنما تحليفه بذلك أنه ربما لم يقل هذه الكلمة عن طواعية ولم يفعل ذلك الفعل عن طواعية، أو تاب إلى الله عز وجل، أو شهدت بردته يعني البينة وأطلقت، قيل فلان ارتد. طيب بأي شيء ارتد؟ ماذا فعل؟ هذا عمل موجب للقتل، فتقولون ارتد وفقط؟ يجب عليكم أن تتقوا الله عز وجل في كل إنسان تتهمونه، ولذلك لا بد من البيان في كلمة الرد. ولو قال هنا أحد ابنين، مات رجل عن ابنين مثلا، وعندما مات هذا الرجل قال أحد الولدين عندما أرادوا تجهيز والدهم، قالوا إن والدي كان مرتدا، فما الحكم؟ الآن في تنازع ما بين ولدين، ولد يدعي أن والده ما زال على أصل الإيمان، والولد الآخر يدعي أن والده خرج عن الإيمان. ودائما في نظر المسلمين الدين أقوى بكثير حتى من العلاقة التي تكون ما بين الولد وما بين أبيه. ولقد رأينا سيدنا الصديق رضي الله عنه عندما سمع من ولده أنه كان يعرض عليه في الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعرض الولد عن أبيه، عن أبي بكر، فبين أبو بكر، وعلاقة الأب بولده أشد من علاقة الولد بأبيه، أنه لو عرض عليه لقتله. وهذا ما حدث كثيرا لكثير من الصحابة الكرام كسيدنا مصعب، فلقد قتل أخاه في المعارك. ولو أردت أن تأخذ من قتل من الصحابة في الجهاد في سبيل الله من أقربائهم لوجدت الكثير. فهنا عندنا هذه المسألة، لو قال أحد ابنين مسلمين مات أبي مرتدا، واحد منهما يقول ذلك، سألناه ما سبب ردته؟ فإن بين سبب ردته قال: أبي عندما كان يأتي إلى البيت كان له صنم يسجد له. فإن بين سبب ردته كسجود لصنم فنصيبه فيء لبيت المال، لأن مال المرتد لا يورث. لكن المال الآن لم تثبت بينة كاملة على هذا الإنسان المرتد، ولكن قال ولده الذي قال أبي كان يسجد لصنم، هذا لا يستحق ميراثا. لماذا؟ لأنه ينقطع الإرث ما بين الولد وما بين أبيه. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني. فهذا الولد يقول: أبي على دين الكفر وأنا على دين الإسلام، فهل هنالك توارث ما بين الكافر وما بين المؤمن؟ لا يوجد توارث. قال: إذن نصيبه الآن ترك هذا مبلغا من المال، نصف المبلغ للذي قال كافر، يقول: لا إرث بيني وبين أبي. عند ذلك يدفع ذلك المبلغ إلى بيت مال المسلمين، فنصيبه فيء لبيت المال. وإن أطلق استفصل، فإن ذكر ما هو ردة كان فيئا أو غيرها. مثلا يعني هنا قال: كان أبي مرتدا. طيب كيف كان مرتد؟ ربما أنت لست بفقيه ولا تعرف هذه الأحكام، نسأله. فإن رأينا موجبا لردته كما قلنا مثلا إهانة المصحف، سجود لصنم، كلمات كفر، كل هذا مما يجعل الأمر عند الاستفصال حقيقيا نعطي حصته لبيت مال المسلمين ويكون فيئا. أو قال: كان والدي يشرب الخمر. هذه معصية أم ردة؟ هذه معصية. نعم، هنالك فرق ما بين شرب الخمر واستحلال الخمر. يعني يشرب الخمر ويعتقد أن الخمر حرام، هذا يبقى عاصيا، ولو بقي يشرب الخمر إلى وفاته يبقى عاصيا. عندما يشرب الخمر يعلم أنه حرام. في بعض الناس يستهزئ كثيرا، لا يكفي أنه يقول حلال، بل ربما يسمي الله على الحرام، وذلك من أجل كثرة الاستهزاء. صرف إليه، يعني عندما نحكم عليه بأنه كان عاصيا فقط، على الأب أنه كان عاصيا، نقول: لا، هذا حظك ينبغي أن تأخذه من أبيك، فما ثبتت ردة أبيك التي تزعمها. وهذا هو الأظهر في أصل الروضة. وما في المنهاج من أن الأظهر أنه فيء أيضا ضعيف، يعني عند القول الضعيف أنه ولو كان يعني يكتفون بكلام الولد بأنه قال إن أبي كان مرتدا. إذن المهم في هذه المسألة والمعتمد ما هو؟ إذا اختلف ولدان فقال أحدهما أبي كان مرتدا والثاني قال أبي كان مسلما أو لم يقل شيئا، الأول الذي يقول إن والده كان مرتدا له نصف الميراث، لا يستحق الميراث إذا بين سبب ردته، وإذا لم يعرف يستفصل الحاكم منه، يستفهم يعني بعد ذلك يحقق معه عن سبب الردة. فإن رأى موجبا للردة أخذ المال لبيت المال، وإن لم يجد موجبا للردة أبقى الإنسان الذي مات الأب يعني على دينه وورث ولده منه. أما الولد الثاني فإنه يستصحب الأصل، لا يتهم والده، ولا توجد بينة تزيل ملك الإرث عنه، لذلك يرث من أبيه مباشرة. تتم فرع: المرتد إن انعقد قبل الردة أو فيها أو أحد وأحد أصوله مسلم فمسلم. يعني هذه صورة: رجل مسلم وامرأة مسلمة أو كتابية تزوجا مع بعضهما البعض، عند الزواج كان هذا الرجل مسلما وبعد ذلك وطئ امرأته وهو مسلم، فانعقد من ذلك الوطئ ولد، انعقد من ذلك الوطئ ولد، وبعد الانعقاد ارتد من الأب في هذه الحالة عن الإسلام، ما حكم هذا الولد الآتي؟ هل يتبع في وقت ولادته أم في وقت انعقاده؟ فهمنا الصورة. فرع: المرتد إن انعقد، يعني متى انعقد؟ انعقد في رحم أمه قبل الردة أو فيها في الردة وأحد أصوله مسلم. يعني ربما تكون الأب مسلم والأم مسلمة وبعد ذلك ارتد الآب، وكان ذلك ووطئ بعد ردته لنفترض أنها مكنته، ووطئ بعد ذلك من امرأته هذه، لكنه عند الردة ينفصل العلاقة، تنفصل ما بين الرجل وما بين المرأة، لعلها لا تدري رفعت أمرها إلى الحاكم ففصل بينها وبين زوجها. ما بين الردة وما بين الفصل الذي فصل فيه القاضي انعقد ولد. الآن هذا الولد ما حكمه؟ لكثير من النساء في بلادنا يتكلم الرجال بكلمات الكفر، ومع ذلك هذه لا تحرك ساكنة. كم من امرأة أحيانا أعطاها الله شيئا من العلم ونور عقلها، تتصل بأحد العلماء فتقول زوجي يفعل كذا وكذا، فما حكم بقائي عنده؟ نتكلم الحق ونقول هذا لا يجوز. بعض الناس ربما يريد أن يداري، وين بدك تروحي؟ مين بده ينفق عليك؟ مالك أب؟ مالك أخ؟ هذا كلام فارغ لا قيمة له. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا الرجل صار كافرا، لا يجوز أن يطأ هذه المسلمة وتنفصل العلاقة بينه وبين زوجته. وعلى المسلمين أن يحفظوا هذا العرض، فهو عرض للمسلمين، وأن ينفقوا عليه. المسلمون يقصرون، الحاكم يقصر في ذلك، القضاء يقصر، ربما لا يسمع بعض هذه الدعاوى، لأنه إذا لم يعلن كفرا هكذا بواحا، ربما يعني لا تستطيع امرأة أن ترفع مثلا أمرها إلى القاضي فتقول مثلا زوجي ينكر الصلاة والزكاة والحج والصيام، لا تستطيع اليوم أن تقول مثل هذه الأقوال، فهي لا طريق لها في الأمر إلا أن تخالع زوجها، يعني في مسألة من أجل أن تتخلص منه. هذه مشكلة يعني تحيط بالمرأة المسلمة عندما تقع بين براثن يعني إنسان خرج عن دين الله عز وجل. إن انعقد قبل الردة أو فيها وأحد أصوله مسلم فمسلم تبع له. دائما الولد يتبع أشرف الأبوين دينا، والإسلام يعلو أو أصوله مرتدون فمرتد تبعا، نعم يعني كان مرتد مع مرتدة، كل منهما ارتد، ثم جمعهما زواج، فجيء بولد بعد ذلك. عندما انعقد الولد انعقد الأب مرتد، الأم مرتدة، عندما ولد الأب مرتد والأم مرتدة، ما حكم هذا الولد؟ يتبع الأبوين في الردة. طيب ماذا نفعل فيه؟ هل هذا الولد يستباح قتله في هذه الحالة؟ قال تبعا، لكن نحكم عليه، لا مسلم ولا كافر. لا مسلم لأننا لا نجد أحد الأبوين مسلم، ولا كافر لا علاقة له بالكفر إذ أصله إسلام وبعد ذلك حدثت الردة، لذلك هو كافر، لكن ليس كافرا أصليا، كافرا من مرتد، يعني مرتد فلا يسترق. يعني لو كان هنالك مسألة، وهذا الولد هل عند المعارك هل يعتبر رقيقا؟ لا، لأن المسلمين لا يسترقون، نعم، ولا يقتل أيضا لأنه كان من سبي مثلا الكفار في هذه الحالة حتى يبلغ ويستتاب، يقال له أبوك كان مسلم وأمك كانت مسلمة والآن ارتدا وأنت تبع لهما، وأنت الآن مخير ما بين الإسلام وما بين الردة، فإن اختار الإسلام فأهلا وسهلا، وإن اختار الردة يدق عنقه بعد البلوغ. قبل البلوغ لا نكلفه، رفع القلم ورفع الحكم ورفع الإثم في هذه المسائل عن الصبي حتى يبلغ، فإذا بلغ هذا الصبي عند ذلك يكلف بهذا الأمر ويستتاب، فإن لم يتوب قتل. واختلف في الميت من أولاد الكفار، هي مسألة أخرى، هذا الولد ما بين ولادته إلى بلوغه، نعم، أو هذا إن كان مرتدا، أو كان هذا الولد من أولاد الكفار لم يبلغ هذا الولد سن البلوغ ومات، فما حكمه في الموت؟ طبعا الآن سيلحق بالكفار ويدفن في مقابرهم، لكن ما حكمه في الآخرة؟ قال: والصحيح كما في المجموع في باب صلاة الاستسقاء، يعني ذكره في ذلك الباب تبعا للمحققين أنهم في الجنة، لأن الله عز وجل لا يؤاخذ إنسانا قبل تكليفه، وهذا لم يتم تكليفه، فالأصل عدم المؤاخذة. والأكثرون على أنهم في النار قيل إن كان تبعا، فالله عز وجل يعلم ما حقيقة أمرهم، لو بلغوا ماذا كانوا يفعلون. وقيل على الأعراف، يقول ربنا: وعلى الأعراف رجال، يعني هذه منطقة تكون ما بين الجنة وما بين النار، بعد ذلك يحكم الله عفيه. ولو كان أحد أبويه مرتدا والآخر كافرا أصليا فكافر أصلي، يعني رجل مثلا كافر لا يدين بدين، زنديق، وبعد ذلك تزوج امرأة مرتدة. كم من امرأة اليوم تدعي الإسلام صورة ومع ذلك تترك يعني جحودا كثيرا من مسائل الحجاب والصلاة والزكاة، وربما تفعل ما تفعل المومسات وتفعل ما تفعل الفاجرات، وبعد ذلك لا يكفي ادعاؤه أنها مسلم، لا تفارق بين أن تتزوج بكافر، إن استحلالها للزواج بكافر كفر. نعم. قاله البغوي: إذن الولد عند ذلك يكون كافرا أصليا، وملك المرتد، هذا المال الذي للمرتد ما حكمه؟ الآن مثلا عندنا ارتد رجل من دمشق ثم خرج، والحكم كان للإسلام، وخرج هذا الإنسان من دمشق، له أموال، له دكاكين، له عقارات، له بيوت، له كذا، نعم، ما حكم هذا المال؟ قال: موقوف، يعني لا ننقله إلى أحد، ننظر حتى موته، فإن مات وهو مرتد زال الآن الملك، هذا المال موقوف، لا هو للدولة في ولا للمسلمين، وليس هو أيضا له ولا لأولاده. ننظر في حياته، إذا تاب إلى الله عز وجل هذا مالك كان أمانة في أيدي أمينة من دولة مسلمة أعادت لك الحق بعد أن عدت إلى دينك وإلى شريعتك. إن مات مرتدا بان زواله بالردة، وإن مات إذا مات مرتد نقول هذا المال لمن؟ للدولة. وإن مات غير مرتدين يعود، يعني عاد مسلما، يعود المال إليه. لكن قال: ويقضى إذا مات مرتدا منه دين لزمه قبلها، يعني قبل الردة كان فيه علاقة مع فلان ومع فلان، هذه الديون قدمها هؤلاء الذين كانوا الغارمون لمن؟ للحاكم. قالوا: هذه استحقت عليه قبل أن يعلن الردة، عند ذلك تعلق حقهم بذلك المال، يعطيهم الحاكم من ذلك المال، وأيضا بدل ما أتلفه فيها، ويمان منه مامونه، أي ما أتلفه، ربما يتلف شيئا في الردة من مال المسلمين، عند ذلك ماذا نفعل؟ أيضا نعطيهم من ماله. أيضا له زوجة، له أب، له أم، هؤلاء بحاجة إلى نفقة، هل تسقط النفقة؟ لا، يمان منه مامونه من نفسه وبعضه وماله وزوجاته، لأنها حقوق متعلقة به، وتصرفه إن لم يحتمل الوقف بأن لم يقبل التعليق كبيع وكتابة باطل، يعني عندما تصرف في حال الردة قال: بعت البيت الفلاني، هل يصح؟ لا يصح. أما لو كان ذلك الأمر البيع متوقف على مسألة عودته إلى الإسلام، نعم، شيء آخر، كبيع وكتابة باطل لعدم احتمال الوقف، وإن احتمله بأن قبل التعليق كعتق ووصية فموقوف، إن أسلم نفذ، يعني هنالك أشياء تتعلق بشيء آخر. مثلا قال: إذا مت فعبدي هذا مدبر، إذا مت مثلا فوصية ثلث مالي يوزع مثلا على أيتام المسلمين إلى غير ذلك. هذه من الأمور المعلقة. ننظر هل هذه الأمور تكون من المرتد أم تكون من المسلم. ننظر إن عاد إلى الإسلام قبل موته نفذت هذه الوصايا، وإن لم يعد وقفت فموقوف. إن أسلم نفذ، يعني نفذ العتق ونفذت الوصية ونفذت الكتاب. نعم. ويجعل ماله، الآن أين نجعل المال؟ عند عدل، عند رجل أمين. وأمته، الأمة أيضا إذا كانت هذه الأمة من المال تعتبر ولا يحق له وطؤها، أيضا نجعلها عند امرأة أمينة، لأنه لا يجوز أن نضع أمة عند رجل غريب خشية عليها من الوطئ، فنضعها عند امرأة ثقة. ويؤدي مكاتبه النجوم، يعني كان عنده عبد وقال له كاتبني على نجمين فأكثر، يؤدي النجوم للقاضي ويحفظ القاضي هذا المال. نعم. ويعتق بذلك، لأن الكتابة كما علمنا عقد لازم من قبل السيد وغير لازم من قبل العبد، فعندما قال له في حالة إسلامه كاتبتك على نجمين ثلاثة قسطين أربعة على أن تؤدي في كل نجم كذا، إذا أدى كل النجوم صار حرا. إلى من يدفع النجوم الآن؟ الأقساط، يدفعها إلى القاضي، لا يدفعها إليه لأنه الآن لا يملك، ماله موقوف، والعبد من ماله والنجوم من ماله. ويعتق بذلك أيضا وإن لم يقبضها المرتد لأن قبضه غير معتبر، يعني صار الآن لا قيمة لقبضه على الإطلاق. بعد ذلك سننتقل إلى تارك الصلاة.